أو الرجل كرر السرقة. نعلم أنه جاء في بعض كتب الفقه كتفسير القرطبي أنه قال في المرة الأولى إذا سرق تقطع يده ثم رجله من خلاف، وذكر أن بعضا من الصحابة رضي الله عنهم قد فعل ذلك. فما الراجح من أقوال أهل العلم في من كرر السرقة؟ كيف يكون التعامل معه؟ ما نعلم إلا هذا، يعني خطأ من بارك الله فيك. الله.